بسم الله الرحمن الرحيم سابقا يا أكون أنه بفضل يامرون يا تأمين العليم الإجمال ويكون من عليم الإجمال علامة في نوع العالم غير المحرجة في الثوائل في داية الزب سيد الشهيد ذكر في العلم بالسبب صور الصور الأولى والثانية رأناها في الجزء الثالث وهذه هي الصورة الثالثة العلم التفصيلي في الفرد أولا لا يكون ناظرا إلى المعلوم بالإجماع وثانيا المعلوم بالإجماع له علامة وخصوصية ولا يعلم في كله أن هذه الخصوصية للمعلومة بالإجماع هل متحققة في هذا الفرد المعلوم بالتفصيل أم لا مثل ما إذا علم المكلف بوجود إنسان طويل في المسجد فهنا هذا المعلوم بالإجماع مقيد بخصوصية الطول وبعد ذلك علم بوجود بيت في المسجد ولكن لا يعلم أن بيت طويل أو قديم في هذا النوع للعلم بالفرد متفق عليه انه لا ينحل العلم الاجمالي لان المعلوم بالاجمال لا نتيقن انضباطه على هذا المعلوم بالتفصيل فما دام ما عندنا يقين بالانضباط فيحتمل يكون هذا المعلوم بالإجمال هو الزين ويحتمل أن يكون غير الزين لأن يخصص بخصوصية مو معلوم توازن هذه الخصوصية في ذلك الفرد لذلك العلم بالإجمال يبقى على حاله مع حصول هذا العلم التفصيلي في الفرد هذه هي الصورة الثالثة واضح الصورة الثالثة العلم الإجمالي لا ينحل نأتي إلى الصورة الرابعة الصورة الرابعة العلم بالفرد علم تعبدي مثل قيام أمارة على وجود زوجة في المسجد مع العلم بوجود الإنسان في المسجد فهنا مع قيام حمارة بوجود زيد في المسجد ولنا علم إجمالي بوجود الإنسان في المسجد هناك اتفاق على أن هذا العلم الإجمالي ينحل فإذا أردنا أن نمثل مثالا شرعيا العلم الإجمالي في جلسة أحد الإمامين وقامت الأمارة على أن الإمام الأول هو النجيب فهنا اتفاق من الأصوليين على أن هذا العلم الإجمالي ليس مناسبا بالنسبة لوجود الموافقة فلذلك يجوز إجراء صلاة الطهارة في الإناء التام بعد قيام الحمارة على أن المجلس هو الإناء الأول لكن ما هو الوجه للانقلاب فالسيد الكبير يذكر الوجه للانقلاب التعبدي قبل أن نذكر صور هذا الانحلال التعبدي نذكر الاصطلاح الاصطلاح يتعلق الاعتبار والتنزيل. اعتبار هو جعل شيء شيئا اخر، ان في الحقيقه هذا الشيء لا يكون من مصادر الشيء الاخر، لكن جعله شيئا اخر اعتبارا، مثل جعل المني قذرا. القذارة اعتبارا حمل على المني، فهذا يسمى من الاعتبار. واما التنزيل، تنزيل شيء بمنزلة شيء آخر حتى يترتب أثر منزل عليه على المنزل، مثل تنزيل الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة حتى هاي الشروط اللي في الصلاة تترتب على الطواف. فما هو الفرق بين التنزيل والاعتبار؟ هذا الفرق في كلمات السيد الشهيد وتلامذته موجود، ان الاعتبار لما يجعل شيء اخر فاثر الشيء الاخر يترتب قهرا على هذا الشيء، مثلا لما يعتبر المني تجرا اثر القذارة في انه اي شيء ظاهر يلتقي مع هذا القذر يتمجن فالمني نفس الشيء. نجاسة الملاك مع القذر، هذه النجاسة الملازمة مع القدر يترتب على المني، يترتب الأثر في الاعتبار تهريما بعد الاعتبار. أما في التنزيل أصلا التنزيل على أساس ترتب الأثر المنزل عليه على المني، فالفرق ان في الاعتبار ترتب اثار العقل بالعين يترتب على الإمارة قهران بعد الاعتبار. أما في التنزيل لا، لوحظ الأثر في التنزيل لما ينزل الطواف بمنزلة الصلاة، في هذا التنزيل لوحظ شروط الصلاة حتى يترتب على المنزل. فالتنزيل أصلا باعتبار الأثر، هذا هو الفرق بين التنزيل والاعتبار. لكن انا ما اتصور هذا الفرق، لان التنزيل والاعتبار شيء واحد، وهو جعل شيء ليس حقيقة شيئا اخر لكن جعله شيئا اخر، او اعتباره شيئا اخر، وبتعبير ثاني اعطاء حد شيء لشيء اخر، اعطاء حد العين للأمارة، هذا اعتبارا بنظر السيد الشريف وكلام السيد، وتنزيل في نفس الوقت. وكذلك لما نقول الطواف بالبيت صلاة اعطاء حد الصلاة ومفهوم الصلاة للطواف. ولما نقول الامارة علم، اعطاء حد العلم للامارة، اعطاء حد القذارة للمن، فهذا اعتبار، وهذا الاعتبار لا بد ان يكون له داعي. الداعي هو الاثر المترتب على المنزل عليه يترتب على المنزل. فما في فرق بين التنزيل والاعتبار. حتى هذا التعبير اللي موجود مثلا الطواف بالبلد الصلاه، هاي تنزيل بنظر هؤلاء منهم السيد الشهيد تنزيلان الجنوب، يعني رجل الطواف بمنزلة الصلاة، بمنزلة الصلاة في أي شيء في ترتب الأثر. لكن ظاهر هذا الكلام أنه إعطاء مفهوم الصلاة على الطواف، يعني الصلاة يصدق على الطواف، المفهوم القذارة يصدق على المنزل، مفهوم العين يصدق على العمار. فالاعتبار والتنزيل شيء واحد، وهو اعطاء حد شيء لشيء اخر. هذا الشيء الاخر حقيقه ليس من مصادق هذا الشيء. الاماره ليس من مصادق العين، والمني ليس من مصادق القذاره، والطواف ليس من مصادق الصلاه، لكن اعطى حد هذه المفاهيم لهذه الاشياء حتى يترتب اثار المنزل عليها على المنزل. هذا معنى التنزيل. ولكن لا، الاعذار اللي يترتب بالاعتبار او بالتنزيل واحد، اما الاثر الشرعي واما الاثر العام. الآثار الشرعية للمنزل عليه أو الآثار العقلية. الآثار العقلية مثل تنزيل الأمارة بمنزلة العلم، جعل الطريقية للأمارة في معنى، يعني جعل الأمارة علما، هذا الاعتبار. والأثر العلمي هنا أثر عقلي، المنجزية والمعذرية، هذا الأثر المنجزية والمعذرية تغير. وإذا كان الأثر أثرا شرعيا مثل أثر القذارة، أثر القذارة هنا أنه الملاقي للقدر يتنجم، نجاسة الملاقي من آثار القذارة، الآثار الشرعية، هذا يترتب على أن بعده التنزيل أو الاعتبار. التنزيل والاعتبار شيء واحد، وهو إعطاء حد شيء لشيء آخر. هذا الإعطاء مو بلا سبب، حتما إلى سبب وإلى داعي، الداعي جنون. الأثر المترتب على المنزل عليه يترتب على المنزل، هذا هو الداعي. بعد ما في فرق بين الاعتبار والتنزيل، حتى يقال الاعتبار مجرد إعطاء الحد بقطع النظر عن الأثر، فهذا مجرد الإعطاء. هل يبدو من العقلاء؟ لا، حتما هذا الإعطاء إعطاه حد شيء لشيء آخر، حتما إلى داعي الغرض، الغرض هو ترتب الأثر. في التنزيل يقولون التنزيل تنزيل شيء بمنزلة شيء آخر في الأثر، بمنزلة شيء آخر في الأثر. إذا كان هذا معنى التنزيل مباشرة لازم يقول أن هذا الأثر يترتب على المنزل. مثلا أثر نجاسة الملاقي تترتب على المنزل، لماذا هذا التنزيل؟ المنزل يقدر. فإذا كان التنزيل في مثل الطواف بالبيت صلاة، تنزل معناها بنظر هؤلاء منهم تنشئين أن الطواف نزل بمنزلة الصلاة بجنوب بترتب شروطه، شروط الصلاة على الطواف. فإذا كان هذا هو التنزيل، ليش ما قال شروط الطواف هذا نفس شروط الصلاة؟ فمعناها أن التنزيل مو فقط تركيب أثر المنزل عليه على المنزل، مجرد مجرد تركيب الأثر، أثر المنزل عليه على المنزل حتى يختلف عن الاعتبار، لا، بل اعطاء حد المنزل عليه للمنزل، هذا اعطاء الحد اعتبار وتنزيل. فالاعتبار والتنزيل شيء واحد، واول مره انا بسمع هذا الفرق، يفهم من كلمات المحقق النائم كذلك، وتبع حسن الشيء. المهم ولكن بنظري ما في فرق بين الاعتبار والتنزيه، لان الاعتبار كذلك الى غايه، يعني الاعتبارات العقلائيه كلها الى غايه، غايه الجنون انه هذا الشيء اللي اعطاه حد اعطي حده لشيء اخر اثره يترتب على الشيء الاخر، هذا هو الغايه. فلذلك ما في فرق من وجهة نظرنا بين الاعتبار والتنزيه. المهم الآن عرفنا ما هو الاعتبار بنظر كل شيء، إعطاء حد شيء لشيء آخر بقطع النظر عن الأثر، فالأثر يترتب آخر. أما التنزيل لا، تنزيل ينزل شيء بمنزلة شيء آخر بالأثر، فترتب الأثر على المنزل عليه أصلا هو الملحوظ في التنزيل. ترتب الأثر المنزل عليه على المنزل هو الملحوظ في التنزيل. هذا هو الفرق بين الاعتبار والتلزيم بنظر التلزيم، تبعا لبعض كلمات المحقق انه لكن ما في فرق بين الاعتبار والتلزيم. المهم بعدما عرفنا هذا الاصطلاح ناتي الى الاسلام، العلم الاسلامي بخلال اماره على فرق معين. الاماره قامت على اجازه الاله الاول، وهنا يقال في الانحلال التعبدي. شنو معنى الانحلال التعبدي؟ السيد الشريف يدور ثلاثة صور لهذا الانحلال التعبدي. الانحلال التعبدي يعني انحلال حقيقي تعبدا يحصل. الانحلال الحقيقي يعني دوام العلم الاجمال حقيقتان من باب التعبد حصل بقيام الأمر. فهنا هذا الانحلال الحقيقي تعبدا يحصل للعلم الإجمالي بقيام الأمر مرة من باب التنزيل ومرة من باب الاعتبار. من باب الاعتبار أن هذه الأمارة اعتبرت علما تفصيليا بالفعل. الأمارة القائمة في فرق معين، الأمارة القائمة بالإله في نجاسة الإله الأول، اعتبرت علما تفصيليا بنجاسة الإله الأول، وقهرا من آثار العلم التفصيلي بالذات من آثاره منه الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإله. فهنا الانحلال الحقيقي، انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالعلم، ترتب على الأمارة من باب الاعتبار، لأن الأمارة في طرف معين اعتبرت علما تفصيليا بذلك الطرف. فصار الانحلال الحقيقي يترتب تعبدا. هذا تصوير من باب الاعتبار. تصوير اخر من باب التنزيل. هذه الاماره نزلت بمنزله العلم التفصيلي بذلك التراب، حتى هذا الاثر المترتب على العلم التفصيلي وهو الانحلال الحقيقي يترتب على الاماره. هذا يسمى بالله التنزيل، لان قلنا التنزيل اصلا يوحب التنزيل باعتبار ترتب اثر العلم التفصيلي بترتب هو الانحلال الحقيقي. فالان الاماره القائمه بنجاسه الاله الاول لما نزلت بمنزله العلم التفصيلي بنجاسه هذا الاله حتى يترتب الانحلال الحقيقي على هذه الاماره. هذا التنزيل من باب التنزيل. سند شريف على الباب الاول يرد ويقول في الاعتبار الاثار الاعتباريه من الاثار الحقيقيه. الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي اثر حقيقي للعلم التفصيلي. بالاعتبار هذا الاثر الحقيقي مثلا من باب المثال إذا اعتبر التدخين خمرا، شرب خمرا، فهنا باعتبار التدخين خمرا الأثر الحقيقي للخمر يترتب على كثير، وهو الإسكار مثلا، لا، فالأثر باعتبار الأثر الاعتبار للخمر الحرام. فدائما بالاعتبار الاثار الاعتباريه او الاثار المجهوله، اعتباريه سواء كانت مجهوله من قبل الشارع او مجهوله من قبل العقل، مجهول، هذه الاثار المجهوله من الاثر الحقيقي، الاثر الحقيقي من يترك بالاعتبار. فهذا الرد على الوجه الاول. الوجه الثاني التمثيل، هذا الاثر للعلم التفصيلي وهو الانحلال الحقيقي اثر تكويني، والاثر التكويني لا يترتب بالتنزيل، بالتنزيل والاعتبار قلنا اثر مجرور، اما مجرور من قبل العقل، اما مجرور من قبل الشارع، فالانحلال الحقيقي اثر حقيقي لا يترتب بالاعتبار، واثر تكويني لا يتردد بالتنزيل. فمثلا ينزل المن بمنزلة القدر، القدر عند راحة حالتنا، القدارة عند راحة حالتنا، هذا التكوين القدارة هل بالتنزيل تترتب على المنزل؟ لا، بل أثر اعتباري وهو نجاسة الملاقي للقدرة. فلذلك السيد الشديد على الفرض الأول وهو الاعتبار يرون أن الانحلال الحقيقي أثر حقيقي للعلم التفصيلي، وفي الثاني من أثر تكويني للعلم التفصيلي. فبالاعتبار والتنزيل هذه الآثار مفتقة. نبكي إلى التفصيل الثالث، الانحلال التعبدي. في المعنى الانحلال التعبدي من باب الملازمة، وهذا مبني على هذا الكلام المعروف في العلم الإجمالي، مرتب من العلم بالقدر الجامع والشك في خصوصية القدر الجامع. فهنا العلم بنجاسة إناء واحد لكن الشك في خصوصية أن هذا الواحد هو الأول أو الثاني. فالعلم الإجمالي كما قلنا دائما مركب من العلم بالقدر الجامع وشك في خصوصية ذلك القدر الجامع. الآن نأتي إلى التنزيل، تنزيل العمارة، هذه العمارة القائمة بنجاسة الإناء الأول مشكلة بمنزلة العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأول. فهذا التنزيل، تنزيل العمارة بمنزلة العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأول، هذا العلم التفصيلي ماذا يلازم؟ يلازم انتفاء الاحتمال والشك من القدر الجامع. المعلوم قدم جامع، نحن نشك في خصوصيته هل الاول او الثاني، هذا الاحتمال الاول او الثاني ينتفي بالعلم التفصيلي. مشكله اذا حصل علم تفصيلي بنجاسه الاله الاول، هذا العلم يلازم انتفاء الاحتمال. فالان التعبد به او تنزيل الاماره بمنزله العلم التفصيلي بالطراز، هذا التعبد والتنزيل يستلزم التعبد بانتفاء العلم الإجمالي، انتفائه بالسبب، انتفائه الركن الثاني. الركن الثاني هو الاحتمال والشك للعلم الإجمالي مرتب من العلم من قبل الجامع والكف، هذا الشك ينتفي تعبدا. فالعلم الإجمالي انتفى تعبدا، هذا معناه الانحلال التعبدي. فالتعبد والتنزيل لأن الأمارة علم تفصيلي، هذا التعبد تعبد بانتفاء العلم الإجمالي بسبب انتفاء الجزء الثاني. الجزء الثاني هو الشك والاحتمال، يمكن عرفتم كيف التعبدين يصير تلازم بينهما؟ التعبد بأن الأمارة علم بسبب التنزيل، هذا التعبد يلازم التعبد بدوام العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يزول بالنسبة شيء بالدفاع جزء الثاني وهو الشك والاحتمال، لأن العلم التفصيلي كان سببا لزوال هذا الاحتمال. فإذا كان هناك تعبد بأن الأمارة علم، تعبد بزوال العلم الإجمالي بسبب زوال الشك والاحتمال. هذه الصورة الثالثة للانحلال التعبدي. تعبدا مثلا لا تعبدا كما قلت نتعبد بانتفاع العلم. لا لا هذا كلام كل شريك، احنا عالمنا يريد ان نصور ما معنى الانحلال التعبدي. مره صورناه ان الانحلال الحقيقي تعبدا، تعبد بالانحلال الحقيقي، وقلنا هذا لا يحدث. الانحلال الحقيقي تعبدا يثبت بالاعتبار او بالتنزيل، هذا لا يعبد. فمرة نقول لا، ان انحلال تعبدا مو انحلال حقيقي، ها انحلال تعبدا. شلون تعبدا؟ قلنا مو العلم التفصيلي كان سببا لزوال الشك والاحتمال من القدر الجامع. القدر العلم الاجمالي مرتب من القدر الجامع للشك في خصوصيته. العلم التفصيلي كان سببا لانتفاء الاحتمال والشك، فبهذا السبب كان العلم الاجمالي شنو يلتزم؟ يلتزم بانتفاء الجزء هو الشك والاحتمال كما تفضلنا. الان ما دام العلم التفصيلي هو سبب لانتفاء الاحتمال والشك، وبانتفاء الشك والاحتمال كان يلتزم العلم الاجمالي لانه مركب بالعلم من العلم بالقدر الجامع ومن الشك، العلم التفصيلي كان يزول، فيزول العلم الإجمالي، فالزوال وانتفاء العلم الإجمالي مسبب والعلم التفصيلي سبب. الآن تنزيل الأمارة بمنزلة العلم التفصيلي يعني نتعبد أن الأمارة علم، هذا التعبد يستلزم التعبد بالزوال، زوال العلم، زوال العلم الإجمالي. فيصار التعبد بالانحلال ملزوما لدليل حجية الأمارة، فبالدلالة التزامية تثبت الانحلال تعبدا لا حقيقة، لأن الانحلال الحقيقي تعبدا يثبت، هذا لا يعقل كما قلنا في الفرضين الثالثين. أما انحلال تعبدا يعني حالة حقيقية تعبدا كأنما العلم الإجمالي منحل، كأنما منحل، فالتعبد لأن الأمارة علم، هذا التعبد يستلزم التعبد بزوال العلم الإجمالي، هذا هو الانحلال التعبد. أما رد السيد الشهيد على هذا الفرض، السيد الشهيد يقول يستشكل على هذا الفرض بإشكالين. الإشكال الأول هنا عندنا علم ومعلوم، العلم جنس العلم التفصيلي، والمعلوم زوال العلم الإجمالي، لأن العلم التفصيلي كان سببا لانتفاء الشك والاحتمال. الشك والاحتمال جزء من العلم الإجمالي، هذا الجزء لما ينتفي ينتفي علم الإجمالي، فزوال العلم الإجمالي معلوم والعلم التفصيلي علم. فالسيد الشهيد يقول التعبد بالعلة لا يستلزم التعبد بالمعلوم. صحيح في مقام الثبوت هناك تلازم بين العلة والمعلوم، لما تتحقق العلة تتحقق المعلوم. اما في مقام التعبد ما في ملازمه. اذا كان هناك تعبد بالنسبه للعباده، تعبد شنو هنا؟ تنزيل الاماره بمنزله العلم التفصيلي بهذا الفرق. هذا التنزيل والتعبد لا يستلزم التعبد بالمسبب وهو زوال العلم اجمالا. فلا ملازمه بين التعبدين، هذا اولا. وثانيا نفرض ان هناك ملازمه بين التعبدين، التعبد بان الاماره هو العلم يستلزم التعبد بان العلم الاجمالي جاء. ملازمه بين التعبدين موجود، لكن التعبد لابد ان يكون من الكائن. لما الشارع يعبدنا ان العلم الاجمالي تعبدا داو، شو الغايه من هذا الانحلال التعبدي؟ ما في اكثر من احتمالات. اما ان نقول هذا الانحلال يؤدي الى التامين بالنسبه للطرف الاخر للمعلوم بالاجمال ولو بدون جريان الارض، يعني اذا يثبت بالإيماء الثاني هو مؤمن من الاقاظ، هذا هي الغايه. ولو لم يجري اصاله البراءه بدون جريان اصاله البراءه اصاله الطهاره فهو مؤمن بارتكاب الطرف الاخر في التعبد بالانحلال. هذا هو الغايه، يعبدون الشارع بانحلال العلم حتى نكون مؤمنين لا نعاقب. على ماذا؟ على ارتكاب الطرف الاخر بدون جريان الأرض. وهذا غير صحيح. ليش؟ لأن حتى في الشبهات البدوية الشك البدوي لا يجوز التعبد إلا بالمؤمن، المؤمن إصالة الطهارة أو إصالة البراءة. ما حتى بدون جريان الآخرين بدون جريان إصالة البراءة يجوز؟ لا يجوز. معلم عقلي شكل مو هيك يكون معلم عقلي او شكل. وهنا بمجرد التعبد بانحلال العلم الاجمالي بدون الطرف الثاني شكا بديا بدون جريان العقل يحصل التامين بكتابه، هذا لا يحصل. واما الغرض لا، التعبد بالانحلال حتى يحصل التأمين بارتكاب الطرف الآخر مع جريان الأصل، وبتحذير آخر التمكين من جريان الأصل هو الغرض. يتمكن المكلف بعد التعبد بالانحلال يتمكن لماذا؟ من إجراء الأصل بالطرف الثاني. فهل يقول حاصل ولو لم يعبدنا بالانحلال؟ ليش؟ لأن لما قامت الأمارة على نجاسة هذا الطرف هنا الأصل ليس بالطرف اللي قامت الامامه العقل ميت، ما دام العقل ميت فجريان الاصل في الطرف الثاني بلا معارض، الى كان جريان الاصل في الطرف الثاني بلا معارض يجب كما قلنا في الثمره بين القول بالعلميه والاعتبار. فلذلك التمكين من اجراء الاصل حاصل ولو لم يكن التعبد به الكلام. فلذلك في الشهيدين لا يمكن ان نتصور انحلالا تعبديا، لا بمعنى الانحلال الحقيقي تعبدا ولا بمعنى التعبد بالانحلال. التعبد بالانحلال من باب الملازمه، التعبد بالانحلال الحقيقي من باب الاعتبار على التنزيل. فلذلك لا نتصور انحلالا تعبديا، بل ماذا؟ انحلالا حكميا. حكميا يعني يعني العلم الإجمالي ثابت مع قيام الأمارة في طرفين، لكن أثره منتفي، أثره شنو؟ التنجيز، لأن غير منتج بالنسبة للطرف الآخر. لأن جريان الأصل في الطرف الآخر يصير بلا معارض، لأن الأصل في هذا الطرف اللي كان في الأمارة لا تجري، لا يجري الأصل. هذا معنى الانحلال الحكمي. فالانحلال الحكمي ثبوت العلم مع انتفاع اثره وهو التنجيز. اما انحلال تعبدي ان العلم تعبدا من حاله او الانحلال الحقيقي تعبدا، هذا لا يتصور بنظر الدليل الشديد. وان شاء الله هذا واقع بسم الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه.